دع الناس يا قلبي يقولون ما بدا لهم وتثق بالله رب الخلائق. دع الناس يا قلبي يقولون ما بدا لهم وتثق بالله رب الخلائق. ولا ترتجي في النفع والضر غيره تبارك من رب قدير وخالق. فليس لمخلوق من الأمر ها هنا ولا ثم شيء فاعتمد قول صادقين. هو الرب لا رب سواه وكلهم عبيد وتحت الحكم من غير فارقين. نعم بعضهم ممن يحب ويرتضي لطاعته والبعض عاص ومارق. بتوفيقه صار المطيع يطيعه وخالف بالخذلان كل مفارق. فاسأل ربك التوفيق والعفو والرضا وكونا مع أهل الهدى والطرائق. رجال إلى الرحمن ساروا بهمة على الصدق والإخلاص من غير عائق. فنالوا الذي كل المطالب دونه فلله من عيش كريم ورائق دنو وتقريب وأنس بحضرات بحضرة مقدسة في منتهى كل سابق. فآه على عيش أحبتي كم أسى كم أسى عليه وكم دمى. على الخد دافقي.